بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عندما السؤال: ما هو ضابط النعي المشروع الذي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا إذا ترتبت عليه مصلحة؟ إيش المصالح هذه؟ أجل الصلاة عليه، تكثير المصلين، تغسيله، تكفينه، حمله، الدعاء له، تسديد ديونه. طيب، فإذا ترتبت عليه ماذا؟ مصلحة، ما في حرج. وقد يكون واجب إذا لم نجد من يغسله. قد يكون النعي أي الإخبار بموته واجب، إذن النعي قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا إذا ترتب على هذا النعي أي الإخبار بموته مصلحة، تتحقق به مصلحة وتندفع به مفسدة. ما دون ذلك فهو من النعي الذي لا يصلح، من النعي الذي هو محرم إذا كان موصود به المفاخرة، الموصود به أفعال ما لها معنى، الطواف في الأسواق ورفع الأصوات على المنابر وعلى الأماكن المرتفعة والنشر في الجرائد ومديح وهو ما يستحق المدح إلى غير ذلك، كل هذا من النعي، كل هذا من النعي الذي هو من أمر الجاهلية، الذي هو من أمر ماذا؟ الجاهلية. الضمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس له سبب، هذا الحديث له سبب، أن عبد الله بن عباس مات له ولد، عبد الله بن عباس مات له ولد، فأمر كريبا وهو ماذا؟ مولاه، أن يخرج فينظر يعني في عدد المصلين، فخرج فقال: اجتمع يعني قوم وجماعة، قال: هل يبنقول 40؟ قال: نعم. ثم ذكر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل إلى آخره. فهذا الحديث له سبب، هذا الحديث له ماذا؟ سبب، كما قلنا أن ولدا لعبد الله بن عباس مات، فأراد أن يستكثر من المصلين في الصلاة عليه لأجل الشفاعة وهو الدعاء وإجابة الدعاء، فأمر مولاه كريبا أن ينظر في هذا الجمع، فقال: هل يبلغ 40؟ قال: نعم. هل يبلغ 40؟ قال: نعم. وهذا الحديث معارض بحديث عائشة في الصحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الميت إذا قام عليه ماذا؟ يعني من المسلمين من يبلغون ماذا؟ 100. صحيح مسلم، صحيح مسلم، من حديث عائشة ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنهما: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، كلهم يشفعون له إلا شفعوا ماذا فيه. والجمع عند العلماء أن ذكر 100 هذا من حيث عدد ولا مفهوم، ومفهوم العدد عند العلماء فيه ضعف، هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا من باب الزيادة، من باب الزيادة ومن باب الخير، كان الأمر يتعلق بالمئة ثم بعد ذلك جاء ما يتعلق بال40، هذه رحمة يعني من الله عز وجل بعباده. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يذكر حديث عائشة وأنس، وإنما ذكر حديث عبد الله بن عباس، وكأنه يقول يكفي، كأنه يقول هذا ماذا؟ يكفي، بمعنى أن هذا من قبيل يعني زيادة في الرحمة وزيادة في الخير، كما مر معنا في حديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بال25 أولا ثم بعد ذلك أخبر بال27 فلا تنافي. فالأقل يدخل في الأكثر، فالأقل يدخل في الأكثر ولا تنافي بين الحديثين. وهذه من رحمة الله عز وجل بعباده. فاكتفى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بذكر حديث عبد الله بن عباس الذي فيه ذكر الأربعين، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل. والأمر ليس خاص بالرجال، يشمل النساء، لأن ذكر الرجال في بعض الأحكام يخرج مخرج الغالب، والأحكام عامة، رجال أو نساء ما في فرق، رجال أو نساء. ما من رجل مسلم يموت، ما من رجل ماذا؟ مسلم يموت. والأمر يتعلق بالمسلمين، أي هذه الشفاعة وإجابة الدعاء يتعلق بالأنبي ماذا؟ بالرجل المسلم أو بالمرأة المسلمة. أما الكافر فلا يصلى عليه، الكافر لا يصلى ماذا عليه في الأصل. فلفظ ماذا مسلم له مفهوم، نعم له ماذا مفهوم صحيح، أي يخرج ماذا الكافر. أما رجل ما له مفهوم، فيبقى أنه خرج مخرج الغالب، أو يقال رجل مفهوم لقب، ومفهوم اللقب من أضعف المفاهيم. أما مسلم فهذا قيد، لأن الصلاة على الكافر لا تجوز، الصلاة على الكافر لا تجوز ولا تصلح ولا ينتفع ماذا بها. ولهذا إذا أبهم يعني الشخص الذي تصلي عليه، ما تدري على قول من يقول بأن تارك الصلاة الذي لا يصلي ركعة لله عز وجل كافر، فيؤتى أحيانا لك يعني بجنازة أنت ما تدري، هو في المسلمين يعني يعيش بين أوساط المسلمين، فيؤتى ماذا بجنازة. الظاهر من حال المسلم الذي يعيش بين أوساط المسلمين أنه مسلم ويصلي، فتبقى على هذا الظاهر. ولهذا يعني ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه كان يؤتى له بالجنائز، وفي زمنه كان أناس ممن ينسب إلى الرفض والإلحاد والزندقة، فيحتار في هؤلاء، يحتار ماذا في هؤلاء، هل هم من أهل الإسلام أو ليسوا من أهل الإسلام. فكان يجد شيخ الإسلام يعني ضيقا من هذه المسألة، يجد ماذا ضيق، يقول أنا ما أدري هذا الذي أصلي عليه مسلم أو ليس بمسلم. ورأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أحمد، وشيخ الإسلام اسمه أحمد بن تيمية، يا أحمد عليك بالشرط. ما معنى الشرط؟ يعني بمعنى حينما تدعو، يعني إن كان مسلما في تقديرك وفي نيتك، إن كان مسلم اللهم اغفر له وارحمه، يعني وفي التقدير إن كان مسلما، تنوي إن كان مسلما، فقال عليك بالشرط، عليك ماذا به الشرط. على كل قد يحتار الإنسان ويتحرك أنه يسأل، ويتحرك أنه ماذا يسأل، لكن أنت تصلي وتشترط هذا الشرط في نفسك، تصلي خاصة إذا شككت أو ترددت، تصلي ثم بعد ذلك. أما إنسان معلوم النفاق أو الكفر أو الزندقة أو كذلك ساب الدين أو الرب، وأنت تعلم هذا لا تصلي عليه، وإن كان يعيش بين أوساط المسلمين هذا لا تصلي عليه، لأن هذا مرتد، الصلاة على الكافر لا يجوز. وهكذا فيما يتعلق بتارك الصلاة على إذا ترجح لك أنه كافر إذا لم يصلي لله ركعة، لا تصلي عليه، لا تصلي عليه، واترك من يريد الصلاة عليه، على يعني قول من يقول بأنه يعني مرتكب لكبير من كبائر ماذا الذنوب. لكن مع هذا أيضا، وإن قلنا على القول الثاني أنه مرتكب لكبير من كبائر الذنوب وأنت ممن يقتدى بك في القرية أو في البلد، بعدم الصلاة عليه يحصل هيبة، ويحصل كذلك يعني خوف، وفيه زجر وتأديب وتعزير لغير ماذا الذين لا يصلون، ربما يقال لك هذا ما يصلي على هؤلاء الذين لا يصلون، فربما بعد ذلك يقبلون على الصلاة، فتكون أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، بل قد يكون من قبيل الواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، إذا كان هذا المنكر سينقرض ويذهب وهو ترك الصلاة وأن الناس يقبلون، قد يكون من قبيل الواجب عليك، قد يكون من قبيل الواجب، فأنت تنظر إلى المصلحة. وأحيانا قد يعيش الإنسان في مكان عصبية، إن لم يصلي ربما ضربوه أو قتلوه أو حصل شيء، ما أنت تصلي، فأنت في هذه الحالة ماذا مكره على هذا الشيء، فتصلي درءا ماذا للفتن، درءا ماذا للفتن، فالإنسان يكون فقيه في مثل هذه ماذا المقامات. أن بعض الناس يأتي يقول لا ما نصلي عليه، أخرجوه من المسجد، لا ما تتصرف هذه التصرفات، كل إنسان يتصرف بحكمة، يكون الإنسان يتصرف بحكمة إذا جاءت مثل هذه الأشياء. فعبد الله بن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته، ما يتعلق بالصلاة يعني، 40 رجلاً، 40 ماذا؟ رجلاً. هل هذا يشمل النساء؟ نقول نعم، حتى وإن قام من النساء نحو 40 أو نصف من النساء ونصف من الرجال. الحديث يعني ما يتعلق بذكر الرجال خارج مخرج الغالب، لأن المسألة دعاء، لأن المسألة دعاء، ورب امرأة يعني بألف من الرجال أو بملايين من الرجال عندها من الصلاة وعندها ماذا من الخير. قال فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. وتأمل في شيئا نكرة جاءت في سياق النفي، فهي تفيد العموم، شرك أكبر أو شرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهذا لا إشكال فيه، لأن يعني ماذا الذي عنده الشرك الأكبر ما تصح منه الصلاة أصلا فضلا عن الدعاء، لا تصح منه الصلاة فضلا عن الدعاء. وإذا كان عنده الشرك الأصغر صحت منه الصلاة، لكن لا تقبل شفاعته، لا تقبل ماذا شفاعته. إذن يعني ما يتعلق بضمان الشفاعة لابد أن يكون إنسان خال من الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فهذا لابد منه أن يكون خاليا من الشرك الأصغر. معنى هذا أن هذا من الشروط النادرة ومن الشروط العظيمة الذي قل من تتوفر في الخاصة فضلا عن العامة. من هذا الذي ما عنده مراءة في أعماله؟ من هذا الذي ربما يحصل منهم أنه يتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا، يكون من الشرك الأصغر، أو هكذا يكون عنده حلف بغير الله عز وجل، يعني إلى غير ذلك من هذه الأسباب الذي يكون بها الإنسان عنده شرك أصغر. قل من يسلم من الشرك الأصغر حتى من الخاصة، حتى من الخاصة. معنى أن هذا شرط عزيز جدا، أن يكون الذي يصلي على هذا الميت فيدعو الله له ويقبل دعاءه شفاعته ماذا في هذا الميت نادر جدا، نادر ماذا جدا. فإذا كان يعني ماذا الكل على أنه لا شرك أكبر ولا أصغر عندهم إلا واحد، ما في ضمان، ما في ضمان في قبول هذه الشفاعة، لكن هذا ليس مانع أن الله عز وجل يقبل، أن الله يقبل منهم هذا ماذا الأمر، لكن ضمان الشفاعة بالأربعين الذين لا يشركون بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا ماذا أصغر. وهل هذا الشرط أيضا في من يصلى عليه أن لا يكون عند الشرك أصغر؟ نقول لا، هذا لا شك أن عنده ذنب، عنده ماذا ذنب ويحتاج إلى هذا الدعاء، فليس بشرط في يعني ماذا في الميت الذي يشفع ماذا فيه. أما إذا كان عند الشرك أكبر هذا لا تصلي عليه أصلا، هذا لا تصلي عليه. لكن إن كان عنده شرك أصغر فهل هذا مانع من قبول شفاعته إذا صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا لا شركا أكبر ولا أصغر؟ نقول لا، ما له علاقة بالنسبة للميت، ليس له ماذا علاقة. قال لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. وفي هذا الحديث فضل توحيد الله عز وجل، في هذا الحديث فضل توحيد الله عز وجل، وأن التوحيد حسنة عظيمة، حسنة ماذا عظيمة، وأن لأهل التوحيد مقامات عظيمة، وأن لأهل التوحيد مقامات عظيمة، كل شيء إلا الشرك. يعني بمعنى أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وكل وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو ماذا الشرك. مهما كان الإنسان على عمل آناء الليل وأطراف النهار وعنده شرك لا ينتفع بهذه الأعمال، لا ينتفع بهذه الأعمال. فدل على أن حسنة الشرك، حسنة ماذا التوحيد، حسنة ماذا عظيمة، حسنة ماذا عظيمة. قال إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. وفي هذا الحديث دلالة على يعني استحباب تكثير المصلين على الميت، وأن الإنسان لا يستعجل. أحيانا قد يموت الإنسان من الليل في حضوره نحو 5 أو 6، ما تصلي عليه أخي، أجله للصباح، تؤجله إلى الصباح إلا إذا خشيت عليه شيء، إلا إذا خشيت عليه ماذا شيء من تلفه أو تغيره أو كذا إلى آخره يتأذى الناس به، أو هو يحصل له ماذا شيء من يعني ماذا من الضرر، في هذه الحالة لا حرج. وإلا في الإنسان لا يستعجل على الصلاة على ميته، يعني يؤجل الصلاة إلى بعد الفجر. وفيه أن الإنسان يلتمس الأماكن الذي فيها كثرة المصلين، كثرة ماذا المصلين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي نعاه، أي أخبر بموته حتى يتكاثر المصلون عليه، حتى يتكاثر المصلون ماذا عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني، أي في المرأة. معنى ذلك أنه لا يصلح أن تصلي على الإنسان من الليل معك 10 أو 5 من الناس يصلون عليه، قصدك أنك تتخلص من الميت هذا، ما يصلح هذا، هذا يحتاج إلى شفاعة ويحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى شفاعة ويحتاج إلى دعاء، فتتأنى فيما يتعلق بالصلاة. فإذا لم تجد إلا هذا المسجد في جمع قليل، انقله إلى مسجد آخر، انقله إلى مسجد ماذا آخر. فمسألة كثرة المصلين على ما يتعلق بالميت هذا أمر مطلوب، هذا أمر ماذا مطلوب. لهذا النبي لهذا عبد الله بن عباس قال لقريب انظر كم قد اجتمع من العدد، فقال له قال نحو الأربعين، قال نعم نحو الأربعين. خارج حينها، خارج ماذا عبد الله بن عباس، خارج عبد الله ماذا بن عباس. فالإنسان يتأنى فيما يتعلق بالصلاة على الموتى، ليس المقصد تصلي وتدعو وتتخلص من تحمل على الأكتاف ثم تذهب إلى المقبرة، تتأنى فيما يتعلق بالصلاة عليه، تتأنى أولا في تغسيله تغسيل تام، وتكفينه تكفين تام، وحمله ولا يحصل بحمله ماذا أذية، لا حرمة له ماذا حرمة، المسلم له حرمة حيا وميتا، المسلم له حرمة حيا وميتا. وكما أنك تحب أن يفعل بك افعل بالناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما تحب لنفسك أنه يفعل بك كذا وكذا حب للمسلمين أيضا، هذا أخوك المسلم. فقال لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فقلنا أن فيه فضل التوحيد وفضل كثرة المصلين على ماذا على الميت، على ماذا الميت، وفيه فضل أهل الصلاح، وأن لأهل الصلاح دعوة مستجابة، أن لأهل الصلاح فالإنسان يلتمس أهل الصلاح من حيث يعني ماذا الجلوس إليهم والانتفاع ماذا بالمشي معهم والجلوس إليهم والخروج معهم، تنتفع بالجلوس أهل الصلاح، بالجلوس ماذا لأهل ماذا الصلاح، فهذا فيه مدح لأهل الصلاح. وأعظم الصلاح أن يكون الإنسان واحدا، أعظم الصلاح أن يكون الإنسان واحدا. ولذا تنظر إلى الصوفية ومن كان على شاكلتهم من تبليغ ومن ومن عدد هذه الجماعات، عندهم حرص على قيام الليل وصيام اثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، لكن عندهم شركيات، عندهم بدع وعندهم خرافات. سبحان الله، نقول أعظم أعظم صلاح التوحيد، وأعظم صلاح التمسك بالسنة، أن يكون إنسان على اتباع وعلى إخلاص، هذا أعظم ما أمر الله عز وجل. ليست المسألة كثرة أعمال، ليست المسألة كثرة أعمال، خروج 40 يوم 50 يوم 60 يوم، أخبابي وأحبابي وإيش هذا، وإيش تنتفع بهذا الكلام. لابد أن يكون إنسان عنده متابعة وعنده إخلاص ولو كان العمل قليل، ولو كان العمل ماذا قليل. فليست المسألة النظر إلى الكم، لا، النظر إلى الكيف، النظر ماذا إلى الكيف، وأيضا أن تكون هذه الأعمال على وفق فهم السلف، حيث الإنسان يبتدع في باب السلوك، في باب الأخلاق، في باب الدعوة، في باب المعاملات، ينتهج نهجا غير نهج السلف، ما يصلح هذا أبدا، لا يصلح هذا الأمر. ولهذا تجد هذه الجماعات بعضهم عندهم من العبادات، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر للصحابة أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، عندهم دوي كدوي النحل حينما يقرؤون القرآن ما يفطرون من قراءة القرآن، مع هذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم؟ قال كلاب أهل النار. لماذا؟ الجماعة عندهم مخالفة، الجماعة أنت لا تتساهل بالمخالفات ولو كانت يسيرة، وخاصة وأنت تعلم أنها مخالفة، هذا خطير جدا على الإنسان، تعلم أن هذه المخالفة وتصر على هذه المخالفة، هذا أمر خطير عليك. يجب على الإنسان أن يتحرى دائما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، واترك الذي يعني ما يريد، اترك الذي ما يريد، أنت الذي عليك أن تبين أن الأعمال لابد فيها من إخلاص ولابد فيها ماذا من متابعة. وأعظم ما يتعلق بالإخلاص أن يوحد الإنسان ربه، أن يوحد الإنسان ربه. انظر لهؤلاء أهل التوحيد، كان لهم دعوة مستجابة، كانت لهم دعوة ماذا مستجابة، إذا دعوا لهذا الميت شفعهم الله عز وجل ماذا فيه، شفعهم الله عز وجل ماذا فيه. ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صياما وقياما وصلاة، ما ذكر هذه الأعمال، وإنما عندك توحيد ما عندك شرك، ما ذكر باقي النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال. ففيه فضل ماذا التوحيد، وأن أعظم الصلاح إنما هو بتوحيد الله عز وجل، وهكذا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه ما يتعلق ب يعني وقوف الإمام أو وقوف ماذا من يصلي على الميت إن كان ذكرا وإن كان أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، أين يقف، أي ما هي السنة؟ لأن الإجماع منقول على أنه لابد أن تستقبل جزء من الميت، هذا شرط في صحة صلاة على الجنازة، لابد أن تستقبل جزءا من الميت. لكن المستحب فيما يتعلق بالنساء جاء فيما يتعلق بأن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وسطها، وجاء من حديث أنس أنه جاء ماذا بمرأة فصلى فوقف وسطها، وجاء برجل فصلى فوقف أمام رأسه، فقالوا سنة؟ قال نعم، قال سنة؟ قال نعم. وهذا في سنن أبي داود صحيح، في سنن أبي داود وهو ماذا صحيح، والبخاري يشير إلى تضعيفة لكن ما في دليل على تضعيف هذا الحديث، في سنن أبي داود الحديث ثابت. إذن هذه من السنن، هذه من السنن والذي لم تقع اتفاقا. أنس يقول سنة، أنس يقول ماذا سنة فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق ماذا بالصلاة. ما الحكمة؟ خاض العلماء في هذه الحكمة، خاض العلماء فيما يتعلق بهذه ماذا الحكمة، من قائل أنه لما يقف وسط المرأة يقف أمام عجيزتها حتى لا ينظر إليها، تقول الذي عن يمين الإمام وعن شمال الإمام ينظرون إليها، هذا ليس يعني بصحيح، هذا يعني الحكمة أو العلة إذا ذكروا هي قد تكون منتقضة فيرد عليها هذا الأمر، يرد عليها هذا ماذا الأمر، حتى الإمام، طيب الإمام هو الآن أمامها، وأيضا الذي خلف الإمام عن يمين وعن شماله الذي ما يكون خلف ماذا مباشرة قد ينظر، لكن هذا ليس بصحيح، بل نقول هذه سنة من السنن، الله أعلم إيش المقصود بها، سنة من السنن أن الإنسان يستقبل الميت جزءا من الميت، إن كان من النساء وقف في الوسط، وإن كان من الرجال وقف ماذا على رأسه، سواء كان في النعش أو ما زال خارج النعش أو في القبر، هذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. وليس هذا بقيد أنهم من شرط الصلاة على المرأة ويكون وسطا إذا كان في نفاسها، نقول لا، هذا وصف يعني ما هو يعني بمعنى قيد للمسألة، وإنما ذكر امرأة حصل لها أنها ماتت في النفاس، وإلا هذا أمر عام في جميع النساء، أمر عام في جميع ماذا النساء أنه يقف ماذا وسطها، وهذه السنة. فإذا حصل بأنه لم يقف وسطها هو سنة فقط، ليس من قبيل الشروط ولا من قبيل الواجبات. الواجب والشرط أن يستقبل جزء من الميت، لابد أن يستقبل جزءا من الميت، هذا لابد منه فيما يتعلق بالصلاة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنه له سبب، لماذا السبب؟ أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قالت: ادخلوا ماذا إلى المسجد حتى نصلي عليه، ادخلوا إلى المسجد حتى نصلي عليه، فسمعت من ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلي على الموتى في المصلى، إنما يصلي على الموتى في المصلى، أنكروا عليها صلاة على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فقالت: والله، يعني تقسم لأجل أن تؤكد الأمر، لأجل أن تؤكد الأمر، فإن الإنسان قد يجهل شيئا فيأتي آخر فيثبت، يأتي آخر عنده سنة فيثبت يقول قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسرع ما تنسون، هذا تذكير بالسنن أو التذكير بما يجوز، يعني لما تنكر ماذا شيء فتذكر، يقول تقول لهم عائشة: ما أسرع ما تنسون، فوالله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، وهي امرأة تسمى دعد، وأبوها ماذا وأبوهما هو وهب ابن ربيعة، سهل وسهيل ابني بيضاء، بيضاء هذا وصف لها، يعني بمعنى أنها كانت امرأة بيضاء، كانت امرأة ماذا بيضاء، وإلا فاسمها ماذا دعد، وزوجها زوجها ماذا وهب ابن ربيعة، وهب ماذا ابن ربيعة من قريش، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد، في المسجد، ففيه جواز الصلاة في المسجد على الميت، ففيه جواز الصلاة على الميت في المسجد. والسنة الغالبة هي المصلى، السنة الغالبة هي المصلى، لكن هل يجوز الصلاة في المسجد؟ نقول من حيث الجواز يجوز، لكن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم استنكروا، لأن أكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المصلى، فلهذا استغربوا هذا الأمر، استغربوا هذا الأمر لأنه كان يحصل بالنادر. نسيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بني بيضة، فكأنهم تذكروا معنى أن هذه الأفعال وهي الصلاة في المسجد الميت من النوادر يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن الأكثر هو في المصلى، ولهذا حصل لهم النسيان لكثرة ما يصلى في المصلى على الموتى، لكثرة ما يصلى على الموتى في المصلى، وهو مصلى الجنائز ما هو مصلى العيد، مصلى الجنائز، ففيه جواز ماذا؟ الصلاة. والذي كره الصلاة ماذا في المسجد على الميت؟ قالوا خشية أن يخرج شيء من الميت فيتلوث المسجد، خشية أن يعني يخرج شيء في يعني ماذا من الميت فيتلوث ماذا المسجد، فبعضهم كره هذا الأمر، بعضهم كره هذا الأمر لهذا ماذا الشيء. أما من حيث الجواز فالراجح أنه يجوز ماذا أن يصلى، ولذا ذكروا أن أبا بكر صلي عليه في المسجد وعمر صلي عليه في المسجد، صلي عليه ماذا في المسجد، فالصلاة في المسجد على الميت ما فيها كراهة، يجوز ما فيها ماذا كراهة، لكن الأكثر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو المصلى، هو ما يتعلق بالمصلى، مصلى الجنائز. وفيه جواز صلاة المرأة، ففيه جواز صلاة المرأة على الرجل وإن كان أجنبيا، فيه جواز صلاة المرأة على الرجل وإن كان ماذا أجنبيا، أي بمعنى أن عائشة رضي الله تعالى عنها تريد أن تصلي على سعد في المسجد، فلا حرج أن تصلي المرأة على الرجل، أو حتى إذا مروا به إلى بيت امرأة قالت ادخلوا إلى هذا البيت أنا أريد أصلي عليه، ما في حرج، لأن المسألة الدعاء، المسألة هي من قبيل الدعاء، ففيه جواز صلاة المرأة على الرجل، وهكذا فيه جواز الصلاة ماذا في المسجد، فيه جواز الصلاة ماذا في المسجد، والله أعلم. الله. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة. نعم، هذا فيما يتعلق بعدد التكبير على الجنائز، عدد التكبير على الجنائز، لأن صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا فيها سجود، فيها تكبير، والتكبير يقوم مقام يعني ما يتعلق بالركوع ما يتعلق بالسجود، تعتبر ركعة، التكبير تعتبر من قبيل الركعة، فصلاة الجنازة فيها تكبير، صلاة الجنازة فيها تكبير. فيقول زيد بن أرقم يعني ماذا قال؟ كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا ماذا أربعا، وأنه كبر على جنازة أي مرة خمسا، فسأله خمسا، هذه الأربع معروفة هذه وهي محل إجماع، الخامسة من أين أتت؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبرها، ففيه جواز التكبيرة الخامسة أحيانا، ففيه جواز التكبيرة الخامسة أحيانا، فيقال هذه سنة أن تفعل أحيانا. طيب، بعد الرابعة من المعلوم أنه سلام، لكن ماذا يقول حتى يأتي على الخامسة؟ يدعو، يدعو للميت، بين الرابعة وبين الخامسة لا يبقى الإنسان صامت، يدعو للميت، يدعو ماذا للميت بما يسره الله سبحانه وتعالى، مع أن ما عندنا سنة، لكن صلاة الجنازة من أولها إلى آخرها المقصود هي الدعاء، المقصود هو ماذا الدعاء، ففيه جواز زيادة الخامسة أحيانا، ويقال هذه سنة، والغالب من تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر أربعا، أنه يكبر ماذا أربعا، كما جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر الأولى ثم قرأ بعدها فاتحة الكتاب، ثم كبر الثانية فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر الثالثة فدعا للميت، ثم الرابعة، ثم بعدها سلم، ثم بعدها ماذا سلم، هذه هي السنة، هذه هي السنة فيما يتعلق بصلاة الجنازة. والحديث حسن، حديث أبي أمامة حديث حسن، هو صحابي صغير في الحديث ثابت وهو حديث حسن. وفيه أن يعني ما يتعلق ب ما يتعلق ماذا ب ما يتعلق بالسلام، ما يتعلق بالسلام، هل يسلم تسليما لأن الحافظ لعل ما سيذكره، أو يسلم ماذا تسليمتين؟ من حديث أبي أمامة تسليمة، وأيضا خفية سرا، ومن حديث عبد الله بن مسعود فيه إشارة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، أنه تسليمتين، أن يسلم التسليمة الأولى والثانية كما هي في الصلاة، كما هي في الصلاة. ونقل عن جمع من الصحابة، ذكر الإمام أحمد أنه عن 10 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. فعلى هذا الإنسان مخير، إذا سلم تسليمة نقول هذه سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة عن 10. وأيضا إذا سلم تسليمتين نقول حديث عبد الله بن مسعود، فالأمر واسع، الأمر في هذا ماذا؟ واسع. تسلم تسليمة أو تسلم ماذا؟ تسليمتين، كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. والأوضح والأصرح هي تسليمة، الأوضح والأصرح والأكثر هو تسليمة واحدة، لأن حديث عبد الله بن مسعود فيه شيء من الاحتمال، فيه شيء من الاحتمال كما سيأتي الكلام ماذا عليه، فيه شيء من الاحتمال. فهذا الذي ذكر ماذا المصنف ما يتعلق، أو ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتكبيرات، ولم يتعرضوا لرفع اليدين، لم يتعرضوا يعني تعرضوا لرفع ماذا اليدين. أما فيما يتعلق بالتكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، هذا لا إشكال فيه أنها ترفع، لكن باقي التكبيرات هل يرفع الإنسان يديه مع كل تكبيرة؟ جاء عن ابن عمر أنه كان يرفع في صلاة الجنازة، لكن حديث مرفوع ما عندنا، حديث مرفوع ما عندنا أنه يرفع مع كل تكبيرة، سواء كان في تكبيرات العيد أو في تكبيرات الجنائز. في تكبيرات الجنائز عن ابن عمر موقوف، تكبيرات العيد ما ثبت. فعلى هذا الأمر واسع، وجمهور العلماء على الرفع، جمهور العلماء على أن الإنسان يرفع مع كل تكبيرة، فمن لم يرفع التكبيرة الثانية والثالثة إلى آخره فليس عليه شيء، لأن المسألة محل خلاف، لأن المسألة ماذا؟ محل خلاف. وأيضا ما يتعلق بصلاة الجنازة ما فيها دعاء الاستفتاح، ولهذا سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله هل في دعاء لصلاة الجنازة؟ قال لم نسمع في هذا شيء، لم نسمع في هذا شيء، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والدعاء، هي دعاء أصلا، فما يأتي الإنسان بدعاء الاستفتاح. وذكروا يعني إشكالا فيما يتعلق لو أن الإنسان مسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ مسبوق بالتكبيرة ماذا الأولى، مسبوق بالتكبيرة ماذا الأولى، فماذا يفعل؟ هل ما أدرك أول الصلاة فيقرأ فاتحة الكتاب، ثم إذا سلم الإمام لا يسلم، يكبر تكبيرته ويدعو ثم يسلم بعده، لكن بشرط أن لا ترفع الجنازة، بشرط أن لا ترفع ماذا الجنازة. وقيل أن هذا الإنسان ما أدرك مع الإمام هو يصلي، أدركت معه الثالثة فتدعو فقط، ثم إذا سلم تأتي بما كان من أول الصلاة فاتحة الكتاب إذا بقيت الجنازة. فذكروا أقوال في هذه المسألة، واستدلوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، واختلفوا في ما أدركتم فصلوا وفي لفظ وما أدركتم فأتموا، هل هذا يرجع إلى أول الصلاة أو إلى آخر الصلاة؟ ذكروا مبحثا. على كل، إذا تركوك تكمل الصلاة وما زالت الجنازة في مكانها أكمل، أما إذا رفعوا الجنازة أنت تصلي على أي شيء، تسلم تترك، أو تترك ماذا الصلاة، تترك الصلاة. أما إذا تركوك تكمل ما بقي يعني من الصلاة وأدركت ماذا معهم يعني ماذا التكبير أو تكبيرتين، فتكمل صلاتك على الأصل عموم الأحاديث. أما إذا رفعوا الجنازة فلا معنى أنك تصلي على لا شيء، لا معنى أنك تصلي لا على شيء، وبعد ذلك لك أن تصلي عليهم منفردا إما على القبر وإما على النعش، والله أعلم. أمر. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. نعم، هذا الحديث ذكر فيما يتعلق بالتكبير علي رضي الله تعالى عنه ستا، أن علي رضي الله تعالى عنه صلى على سهل بن حنيف، لكن ذكر يعني ما يتعلق بتكبيرات يعني ماذا التكبيرات عليه في الصحيح ما فيه، في الصحيح ما فيه، وفي خارج الصحيح ذكر أنه يعني جاء من طريق يعني من طريق آخر، أيضا جاء من طريق ماذا آخر، أنه إذا كان بدريا فهي ماذا ست، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5، وعلى سائر الناس 4. جاء إسناده صحيح، إسناده ماذا صحيح، يعني حديث سهل بن حنيف هنا عندنا ستا، وعلل لأنه بدري، فإذا لم يكن بدريا وكان من الصحابة خمسا، وإذا لم يكن بدريا ولا صحابيا وإنما هو من عامة الناس يكبر عليه أربعة. هذا ظاهره الصح عن علي، لكن هذا مشكل، لأن أصل الحديث في صحيح الإمام البخاري ما في ذكر العدد، ما في ذكر هذا العدد، فيكون والله أعلم أقرب إلى أنه شاذ، أقرب إلى أن ذكر العدد شاذ والله أعلم. وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه سئل كم نكبر يعني فيما يتعلق بصلاة الميت، قال كبر ما كبر الإمام، يعني إذا كبر الإمام خمس أنت تتبع الإمام، كبر ست أنت تتبع ماذا الإمام، قال فليس في ذلك سنة، الله أعلم، يحتاج إلى بحث حديث عبد الله بن مسعود أو أثر عبد الله ابن مسعود. وعلى كل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأكثر أربعة، ويجوز خمسا أحيانا، أما زيادة على غير ذلك فهذا لم يرد فيه نص والله أعلم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الحديث يعني الذي عند الإمام ماذا عند الشافعي عليه رحمة الله فيه إبراهيم بن أبي يحيى الرافضي الكذاب، إبراهيم بن أبي يحيى الرافضي الكذاب، الحديث ضعيف جدا بل موضوع، هذا الحديث لا يثبت حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبير الأولى، ويريد أن يذكر صفة يعني ماذا الصلاة في الأولى فاتحة الكتاب، وفي الثانية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة بالدعاء، وكان الأولى أن يأتي بحديث أبي أمامة، كان الأولى أن يأتي بحديث أبي أمامة في كيفية هذه الصلاة، أنه في الأولى فاتحة الكتاب وفي الثانية بالصلاة لإبراهيمية، وهو حديث حسن، فما أدري لماذا ما ذكره حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر هذا الحديث الذي هو أقرب إلى أنه موضوع، لأنه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى صاحب الشافعي الذي كان يقول عنه الشافعي حدثنا الثقة، فلما سئل عنه قال إبراهيم بن أبي يحيى، قالوا كذاب، هذا رافضي كذاب، رافضي ماذا كذاب. نعم. قال رحمه الله: وعن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. نعم، صلى عبد الله بن عباس على جنازة وقرأ في هذه الجنازة بفاتحة الكتاب وجهر، والجهر بما يسر به صلاة الجنازة صلاة سرية، لكن جهر لأجل المصلحة كما جهر عمر رضي الله تعالى عنه بدعاء الاستفتاح لأجل أن يعلمهم أن هذا دعاء استفتاح محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجهر لإظهار سنة قد تكون مخفية أو لا يعلم بها ماذا من يصلي خلفك، ما في حرج للمصلحة، ما في حرج ماذا للمصلحة، ليعلموا أن السنة ما هي السنة المصطلح عليه عند الأصوليين، المقصود أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ركن، فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ركن، فأراد أن يعلمهم ماذا ما يتعلق به يعني فاتحة الكتاب لتعلموا أنها سنة، أي أنها من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أن عبد الله بن عباس سمع من يصلي على الجنازة ولا يذكر فاتحة الكتاب ولا يقرأ فاتحة الكتاب؟ في احتمال، في احتمال، لهذا جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر أنهما ما كان يقرأان فاتحة الكتاب، ويرون أنها ليست بركن، وهذه مسألة لا مبحث خاص، لا مبحث خاص، فلعل عبد الله بن عباس جهر بها لأجل أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بها لأجله. وأيضا مما يدل على ذلك أن تقرأ في صلاة الجنازة أي فاتحة الكتاب ما جاء من حديث أبي أمامة وحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة أو في التكبير الأولى قرأ فاتحة الكتاب، التكبير الأولى قرأ بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب في التكبير الأولى وبعد التكبير الأولى هذه من أركان الصلاة، هذه من أركان ماذا الصلاة، قال لتعلموا أنها سنة. جاء خارج الصحيح زيادة، جاء خارج الصحيح ماذا زيادة، وهو أنه زاد سورة على فاتحة الكتاب، أنه زاد سورة على فاتحة الكتاب، فما حال زيادة السورة على فاتحة ماذا؟ الكتاب. هي شاذة. من الذي شذ بها؟ إبراهيم ابن سعد. خالف من؟ شعبة من الحجاج. خالف شعبة من الحجاج روى الحديث ولم يذكر هذه الزيادة. خالف شعبة من الحجاج ولم يذكر هذه الزيادة. إبراهيم بن سعد ذكر سورة، أي بعد فاتحة الكتاب، بعد فاتحة الكتاب، ولكنها شادة. والراجح أن ما في سنة، وهي ما يتعلق بزيادة على فاتحة الكتاب، أن يقرأ الإنسان سورة أو آية إلى آخره. لم يثبت في هذا ماذا؟ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد حديث شاذ. بارك الله جزاك الله. نقف عند هذا. عموما هي صلاة، يشترط لها الطهارة، يشترط لها استقبال القبلة، يشترط لها النية، هي صلاة عبادة. بس سترة ما يعني أنه لابد أن يتخذ ماذا سترة وكذا، لكن عمومة الأحاديث تشمل، لكن ما يجاء التنصيص على سترة. هل في سترة لصلاة الجنازة؟ قد يقول قائل نحن نأخذ بالعموم، هي صلاة أصلا. والله أعلم. ها كل هنا في صلاة، هي صلاة. هناك سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم شراء الأسهم عبر الإنترنت؟ شراء الأسهم في أي شيء، هذه مسألة واسعة. إيش الأسهم؟ أسهم إيش؟ وكيف طريقة الشراء؟ ما شراء سهم؟ السهم هذه مجملة، لكن كيف يتم الشراء؟ هل بالفعل أنت تدفع مال ويعطوك بضاعة، أو مجرد يعني أنت اشتريت؟ طيب أين البضاعة؟ ما لها أساس هذه؟ وأيضا هذا الذي تتاجر فيه، أي شيء تتاجر فيه؟ فمسألة هل يجوز شراء الأسهم هذه كما يقال واسعة. لا بد تحدد كيفية طريقة السهم، وكيفية طريقة الشراء، وما هو المشترى، وكيف ما هو المال الذي تدفعه، وهل في سلعة تقبضها وكذا إلى آخره. فالعصر فيما يتعلق بالبيوع الحل، إلا أن يكون هذا الشيء فيه مخالفات شرعية، أن يكون هذا المبيع محرم، أو أن يكون ما في شيء مقبوض وإنما هي أوهام، يشتري ويبيع في أشياء لم تحز ولم تقبض. أحيانا تباع السلعة في نفس المكان، يشتريها 20 شخص، 20 من الناس يشترونها في مكان واحد، ما قبض ولا حاز. مثل هذه البيوع الذي يقال هل يجوز كذا هل يجوز كذا عبر الإنترنت، لا بتوضح الصورة أكثر. الله عنه. ليش العملة الإلكترونية؟ والله العملة الإلكترونية الذي هي مجرد يعني أرقام ورموز، قد تخرب هذه الأجهزة تذهب ملايينك. صحيح ذكروا هذا الشيء، أن الإنسان قد يعامل بمجرد أرقام إلكترونية ما في شيء محسوس، فقد تخرب أو يدخل عليها فيروس قرحها تذهب. أحصل هذه ولا لا؟ كم حصلت من قضايا؟ أنت خليك مع هذا يد باليد، فلوس هذه الذي تقبضها وتعطيها أحسن. أما مجرد أرقام ورموز وكذا، أو ناس يعني سبحان الله كما يقال، من الذي يقول إيش يقولوا له الهكر هذا ولا إيش يقولون؟ أي قد يدخل لك فيروس أو مسألة هكر، أو يدخل إنسان عنده هذه البرمجيات يسحب أموالك كاملة. بعضهم أطفال الآن، أطفال يعني يلعبون يعني كما يقال أذكى من الكبار، يدخل على هذه الإلكترونيات يقلبها، تدري ما أدري كيف يلعب هذا الولد، سبحان الله. قلنا صحيح صغار يعني مرة يلعبون ألعاب وأشياء إلكترونيات، تقول كيف تلعب هذه الألعاب؟ أنا لو أبقى 20 سنة أتعلم هذا ما أستطيع. تجد الطفل هكذا يقلب لك هذه الأشياء، هذه العمل يعني الرقمية والإلكترونية اللي مجرد رموز، بعد لك منها خذ لك 1000 ريال يمني وامشي لك البقالة واشتري لك ارتح لك. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم إجراء سنة الفطرة من قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة للميت، هل هي من السنة؟ ليست من السنة، ما قاعد هذه ليست من السنة، إلا يقول العلماء إذا كانت كثيرة ومملوءة أوساخ ممكن، لأن المقصود تنظيف الميت. أما إذا كانت طويلة وهي نظيفة تركها، ما لك علاقة بها. أما إذا كانت مملوءة بالأوساخ تحتها أوساخ، أن المقصود تنظيف الميت الآن تحتها أوساخ أظافر فيها طول، الشارب يعني ينزل على شفتيه ومملوء بالأوساخ، قد تفعل هذا الشيء من أجل إزالة هذه الأوساخ الذي علقت بها. أما في حد ذاتها إذا كانت نظيفة ما تتعرض لها، هذه ليست من السنن، ليست من السنن. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل من السنة إلقاء الموعظة في المقبرة بعد دفن الميت؟ هذه ليست من السنن. الآن أصبحت مواعظ وخطب ومحاضرات في المقابر، ما لها أصل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبر لم يدفن بعد، وكان جالس ونحوه قليل من أصحابه، أفراد من أصحابه، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء عرض وذكرهم وقاعد. أما الآن يأتي بالعصا ويقوم كأنه في خطيب الجمعة، ويأتي بالشال ويخطب خطبة، إيش هذا يعني؟ مسجد هذا الآن ولا خطبة جمعة ولا محاضرة؟ لا، صحيح أن مثل هذه الأشياء ما لها أصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصل هذا الشيء، جاء إلى قبر لم يدفن بعد، وكان نحن حوله يعني بعض أصحابه، فذكرهم فاجتمعوا فقط. فأنت إذا حصل هذا الشيء وأنت جالس تريد أن تذكر وأنت في هذا المقام، أما تقوم تستقبل والناس يجلسون أمامك وربما يؤتلك بالعصا، وآخر الأيام ربما يأتون بالمنبر، قد أصبحت خطبة عيد هذه. صحيح أن هذه ما لها أصل، هذه الصورة ما لها أصل. الناس توسعوا فيها حقيقة، جعلوها كالراتبة، يعني مجرد موت يموت الميت يا جماعة من سيخطب فينا، من سيعظنا؟ أي خطب راتبة الآن هذه في المقابر أصبحت، هذه ما لها أصل، هذه ما أصل. إنما حصلت مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تنظر للحال الذي حصلت به تقول أن هذه خطب راتبة أو مواعظ راتبة، إنما عرض عارض. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم. فإذا حصل لك مثل هذا الشيء وأنت قاعد تذكر. أما يجعلونها كالخطب الراتبة الآن، يعني خلاص أصبحت عادة، مات الميت ونحن في القبر، من سيخطب فينا، من سيتكلم فينا، من يعظ؟ فحقيقة أن هذه والله أعلم ما لها أصل، هذه الكيفية ما لها أصل. طيب اليوم نأجل، الله المستعان، والله كنا ما نريد انقطاع عن الفرائض. طيب الله أعلم.